بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا الله جل وعلا مع هذه الحلقات علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في الحلقات الماضية بدأنا في الكلام حول شيء من أركان الصلاة، وتكلمت وذكرت شيء، ذكرت ثلاثة أركان من أركان الصلاة. ذكرنا أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم ذكرنا القيام مع القدرة، وذكرنا أيضا قراءة الفاتحة. وقلنا أن الفرق بين الأركان وبين الواجبات والسنن أن الأركان من تركها عمدا أو تركها سهوا بطلت صلاته بذلك. أما فيما يتعلق بالسنن فإن من تركها سواء عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ومن ترك الواجبات عمدا بطلت صلاته، أما إن تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل لهذا. من أركان الصلاة الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمع العلم على أنه واجب. بالنسبة للركوع في اللغة هو الانحناء، أن ينحني في صلاته. والركوع المجزئ هو أن تصل اليدان إلى الركبتين. طبعا هناك ركوع سنة وهناك ركوع مجزئ. السنة في الركوع أنه إذا ركع أن يستوي ظهره بحيث أنه لو وضع عليه إناء لما انسكب، يقول الله أكبر ويركع بحيث أن ظهره يكون مستويا. أما إذا كان يعني ركع ركوعا لم يستوي فيه ظهره، مثل بعض الناس مثلا يركع هكذا الله أكبر سمع الله من حمده، فقط يخفض ظهره خفضا يسيرا، فهذا لا يصح ركوعه إلا إذا لامست يداه ركبتيه، فنقول ركوعك صحيح لكنك خالفت السنة في ذلك. فلا بد أن ينحني انحناء تاما حتى يهصر ظهره، يعني حتى يستوي ظهره، ويلقم يديه على ركبتيه مفرجتين، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتين كهيئة القابض لهما. هذا في طبعا يسأل بعض الناس يقول: طيب ما حكم ثني اليدين أثناء الركوع؟ ما حكم ثني الرجلين أثناء الركوع على ركبتين؟ افعل ما تشاء، اثني يديك وإن شئت اثني ركبتيك، الأمر إليك، لكن المهم أن يستوي الظهر أثناء الركوع وأن يكون مستويا. هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. أما الركن الخامس من أركان الصلاة فهو الرفع من الركوع، والركن السادس الاعتدال منه. فلا يجوز فقط أن يرفع من الركوع ثم يسجد، لا، يعني بعض الناس يكون راكعا يرفع من الركوع هكذا فقط، يرفع رفعا يسيرا ثم يسجد، هذا لا يصح رفعه، لا بد أن يرفع وأن يستوي قائما، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما دخل رجل وصلى ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم أقبل مسلما عليه، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أقبل مسلما، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أعرف غير هذا فعلمني. فما هي المشكلة التي كانت عند هذا الرجل؟ كان يأتي بالأركان بسرعة، الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر، ويجلس بين سجدتين ثم يسجد أخرى. فلا بد أثناء الصلاة لا بد أنه إذا ركع أن يركع ركوعا تاما، إذا رفع أن يرفع رفعا تاما، أن يرفع حتى يعتدل. فقال له صلى الله عليه وسلم: أرفع حتى تعتدل، حتى تطمئن رافعا. لا بد أن يعني يقيم الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ذلك من الاعتدال، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. طبعا إذا رفع يقول: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفصيله. الركن السابع من أركان الصلاة هو السجود. السجود أيها الإخوة والأخوات هو وضع الجبهة على الأرض، والسجود على الأعضاء السبعة. لا بد أن يحصل السجود على هذه الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة أن هما الجبهة والأنف، هذا عضو، الكفان اثنين ثلاثة، الركبتان الأربعة خمسة، وأمشاط القدمين ستة سبعة. طبعا الناس يقعون في عدة أخطاء في سجودهم، من ذلك من الأخطاء أن بعضهم أحيانا لا ينصب قدميه ولا يضع المشطين. طبعا نحن نتكلم عن أمشاط القدمين، يعني عن أصابع القدمين، عن بطن الأصابع، لا بد أن يثنى الأصبع وأن ينصب على الأرض أثناء السجود. أما أن يضع رأس الأصبع أو أن يضع ظهر الأصبع وجه الأصبع نفسه فهذا لا يصح، لا بد أن نثني القدمين وأن يضعها بهذه الصورة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أمر صلاة المرء إذا صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسجدوا على سبعة أعظم، أمرهم بذلك، وهي السنة التي كان صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر أصحابه بها. وينبغي عليه أيضا أن إذا أثناء سجوده أن يضع يديه الكفين، أن يضعهما على الأرض، وأن يجعل وجهه بينهما، أن يجعل الوجه بينهما، كما أنه في أثناء الركوع إذا ركع جعل رأسه مساويا لظهره، كذلك هنا يجعل وجهه مساويا ليديه في أثناء سجوده. كذلك أيها الأحبة، مما يتعلق بالسجود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من السجود فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فأكد على أنه لا بد أن في أثناء صلاته لا بد أن يحاول أن يجتهد في أن يحضر قلبه في أثناء سجوده. الركن الثامن من أركان الصلاة هو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يعني ما يسجد مرة ثانية حتى يستوي قاعدا. الآن يا جماعة لاحظ لي بعض الناس بالله عليك وهم يصلون في المسجد أو في غيره، تجد أنه ساجد يقول هكذا: الله أكبر، رب أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العالي. بالله عليك هل هذا جلوس؟ يا إخوان بعض الناس عندهم في الحقيقة تفريط في مسألة الصلاة وتساهل بها. الأصل قمت من السجود اجلس حتى تطمئن جالسا، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عظم يرجع إلى مكانه، ثم قل الله أكبر واسجد السجدة الثانية. أما يا جماعة أن يكون العبد على مثل هذا الحال ويصلي هذه الصلاة فلا شك أن هذا من التفريط في صلاته. كذلك أيها الأحبة، مما يعني ينبغي التنبيه عليه في مسألة الصلاة أن يكون المرء مطمئنا، وهو الركن التاسع، أن يكون مطمئنا في كل هذه الأفعال المذكورة. والاطمئنان، الطمأنينة في الصلاة هي السكون والتأني في أداء كل ركن حتى يعود كل ركن إلى مكانه. والذي لا يصلي مطمئنا هذه لا تصح صلاته ولا يعتبر مصليا ويؤمر بإعادتها، كما تقدم في حديث الذي أساء صلاته لما قال صلى الله عليه وسلم له، قال له عليه الصلاة والسلام: ارفع حتى تطمئن رافعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى غير ذلك مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو التشهد الأخير وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. هذا هو التشهد الأخير، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لزمه دائما وكان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: الصلاة على الله من عباده، إلى آخره. قال: ففرض علينا التشهد التحيات لله، فدل هذا على أنه فريضة وأنه ينبغي أن يفعل. كذلك الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. لا بد أيضا أن يلتفت الإنسان إلى أنه في التشهد الأخير ينبغي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. الركن الثالث عشر الترتيب بين هذه الأركان، أن يكون الركوع قبل السجود، أن يكون السجود قبل الجلسة بين السجدتين، أن تكون الفاتحة قبل الركوع، لا بد أن يرتب بين هذه الأركان. الركن الأخير من أركان الصلاة هو التسليم، والتسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ليست ركنا بل هي سنة. يعني لو واحد مثلا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله فقط، صح له ذلك ولا يلزمه أن يسلم الثانية، لكن الثانية تسليمها سنة كما قال صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، فإذا حللها ولو بتسليم واحد جاز له ذلك. طبعا هذه الأركان من ترك منها عضوا، من ترك منها ركنا متعمدا بطلت صلاته، ومن ترك منها ركنا سهوا أتى به مباشرة أول ما يتذكر. طيب ما كيفية الاتيان به، ما كيفية الاتيان بالركن الذي تركه؟ سأعطيكم قاعدة في هذا وهي في الحقيقة قاعدة مهمة. إذا كان ترك ركنا معينا فتذكره قبل أن يبدأ في قراءة الركعة التي بعدها رجع إليه فورا. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن إنسانا فرضا كبر ليقرأ، كبر في الصلاة الإحرام الله أكبر، وكان مثلا قد حفظ قبل قليل سورة مثلا مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فكبر أول ما كبر هو في نفسه يريد أن يقرأها حتى يراجع مراجعة تامة، فعلى طول أول ما كبر قال بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، ونسي أن يقرأ الفاتحة، انتهى منها الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر، سجد، أول ما سجد تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن، نقول على طول الآن مباشرة اقطع سجدتك وقم واقرأ الفاتحة ايتي بالركن مباشرة، ثم اقرأ سورة بعدها، ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد، ثم اسجد للسهو بعد السلام كما سيأتي معنا. لماذا قلنا له اقطع الركن الذي أنت فيه وأتي بالفاتحة؟ لأنه تذكر قبل أن يبدأ في الركعة التي بعدها. افرض أنه ما تذكرها إلا بعدما سجد السجدة الأولى وجلس سجد الثانية في الركعة الأولى، وقام إلى الركعة التي بعدها الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، نقول إذن في هذا الحال أسقط الركعة الأولى واجعل هذه ركعة أولى بدلها، وذلك لأنه تذكر الركن الذي تركه بعدما بدأ في قراءة الركعة التي بعدها. طيب خذ مثالا آخر، نفرض يا جماعة أن إنسانا فرضا صلى وأثناء الصلاة أتته مثلا آية سجدة في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وصل كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر وسجد، في أثناء سجوده ظن أطال فظن أن هذا هو السجود الأصلي في الصلاة، فقال سبحان ربي الأعلى، جلس، ربي اغفر لي ارحمني الله أكبر سبحان رب، ثم تذكر أنه أن هذا ليس السجود الأصلي وأنه ترك الركوع، أصل أن ما ينتقل من الفاتحة إلا إلى السجود إلا فيه ركوع وفيه اعتدال، فيقوم مباشرة قائما ويركع ويرفع ثم بعد ذلك يسجد السجدتين، ويسجد أيضا للسهو قبل، يسجد للسهو بعد السلام، هذا إذا كان ترك ركنا فتذكره قبل قراءته في الركعة التي بعدها، أما إذا كان لم يتذكره إلا بعدما بدأ في قراءة التي الركعة التي بعدها فإن هذا الركن يعني تعتبر الركعة التي فقدت هذا الركن تعتبر لاغية وعليه أن يأتي ببدلها. هنا أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، وهي لو أنه ترك ركنا من الأركان ولم يذكره إلا بعدما انتهى من صلاته تماما، نفرض أن إنسانا مثلا سجد سجدة واحدة وظن أنها السجدة الثانية وقام إلى الركعة التي بعدها، إذن الآن فاته ركنان، فاته السجود الثاني وفاته الجلسة بين السجدتين، سلم من صلاته، أول ما جلس اللهم أنت السلام منك السلام، تذكر أن الركعة الأولى ليس فيها سجدة وليس فيها جلوس بين السجدتين، يعني الركعة الأولى قد فاته فيها ركنان، في هذا الحال ما هو الحل؟ طبعا نحن قلنا أنه إذا فاته ركن من ركعة وقام إلى الركعة التي بعدها سقطت تلك الركعة ألغيت التي فيها الركن الفائت وصارت الركعة التي بعدها بدلها، فهو أصلا لما نسي ركنا من الركعة الأولى وبدأ في قراءة الركعة التي بعدها أسقطنا الركعة الأولى وصارت الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة صارت ثالثة، ونقول الآن بعد ما سلمت قم الآن مباشرة وأتي بركعة. طبعا فهم هذه الأمور قد يكون في نوع من الصعوبة، يعني أحيانا بعض الناس يحتاج أن يشرح له بسبورة وكتابة، لكن هذا الذي يتيسر لنا، فلعل إن شاء الله من فهم يعني يوضح لمن لم يفهم، وأرجو أن لا أكون بهذا مثل جحا، يقولون أن جحا مرة جاءوا به ليخطب الجمعة فتورط لما رأى الناس تورط وليس عنده كلام ولا يعرف يخطب، فلما رأى أعدادهم كثيرة قال أيها الناس هل تدرون ماذا سأقول لكم؟ قالوا له لا والله ما ندري يا جحا ماذا سوف تقول لنا، قال إذن أنتم ما تستحقون أن أخطب، أخطب عند ناس جهلة، ونزل من منبر، فلما جاءت الجمعة اللي بعدها أيضا غاب الإمام وتورط جحا وقاموا به لأجل يخطب، قال أيها الناس أتدرون ما سوف أقول لكم؟ قالوا له نعم نعم ندري، قال ما دام تعلمون ليش نضيع الوقت نزل وأصلى بهم. لما جاءت الجمعة التي بعدها أيضا غاب إمامهم وقام ليخطب، فاتفق الناس. فلما قام جحا قال: تدرون ما سوف أقول لكم؟ قال بعضهم: نعم نعلم. وقال بعضهم: لا لا نعلم. قال: طيب، حفاظا على الوقت، الذي يعلم يعلم الذي لا يعلم، أقم الصلاة. ونزل. فأنا لا أعني بهذا لما أقول الذي فهم يفهم من لم يفهم أن أكون مثله، لا، لكن أحيانا الناس يعني أفهامهم تختلف. وهذه المسألة التي ذكرتها، إذا فاته ركن من أركان الصلاة كيف يعتبر ما بعدها يعني قائما بدلها، حقيقة في فهمها نوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله أنا أثق في أن ذكاءكم وأفهامكم إن شاء الله تستطيع أن تستوعبها. المقصود من ذلك أنه إذا نسي ركعة في صلاته، أو نسي شيئا من الأركان في صلاته، أو نسي شيئا من الواجبات، فهذا يختلف باختلاف هذه الصلوات. بقي عندنا مسألة أخيرة، وهي مسألة سجود السهو. إذا ترك ركنا فمتى يسجد لسهوه، وهل يكفي عنه سجود السهو؟ الركن إذا تركه لا يكفي عنه سجود السهو. يعني مثلا لو ترك الفاتحة في ركعة من الركعات، ما نقول اسجد للسهو خلاص ينتهي الموضوع، لا، لا بد أن يأتي بركعة بدلها. وكذلك لو ترك السجود، ما نقول اسجد للسهو وننسى الموضوع، لا، لا بد أن يأتي بسجدة كاملة أو يأتي بركعة بدله، ثم بعد ذلك إذا سلم من صلاته سجد للسهو. يسجد للسهو طبعا بعد السلام، وذلك لأنه صار عنده زيادة في الصلاة، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. وإذا سجد بعد السلام فإنه لا يقرأ التشهد مرة أخرى، وإنما يقرأ فقط هذا، يسجد هاتين السجدتين ويجلس ثم يسلم مرة أخرى. وهنا مسألة أيضا أخيرة، وهي إذا كان قد طال الفاصل. نحن قلنا أنه إذا سلم من صلاته ثم تذكر ركن من الأركان لم يأتي به، أنه يقوم مباشرة ويأتي بركعة بدلة. لكن إذا طال الفاصل لم يتذكر إلا بعد مثلا ساعة أو نصف ساعة، أو خرج من المسجد وذهب إلى أهله ونحو ذلك، ثم تذكر أن صلاته ناقصة، عندها يجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة من أولها إلى آخرها. بقي معنا الكلام حول واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية، ولكننا إن شاء الله تعالى سنقوم بشرحها في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.